لهذا الفطر المبدلة حتى من جهة الأصول تكون كالإناء المبسوط تضع فيها من الشريعة ولا تستوعب. لهذا ينبغي لأهل العلم والحكمة أن يغرسوا الأصول. لهذا أنا أقول أن الغرب في زمننا هذا هو غرب مصادم لا يصادم الإسلام، لأن الإسلام بعيد لم يصل إليه، هو مصادم للفطرة أصلا، مصادم للفطرة الحقيقة. ينبغي أن تبنى فيه الفطرة وأن يرجع إلى أصله وأن يؤطر من جهة تأصيلها حتى يستوعب أحكام الشريعة. وهذا لا يلغي أن توصل إليه أحكام الشريعة، فتوصل إليه أحكام الشريعة بما بقي لديهم من أمور الفطرة، أمور الفطرة التي لا يمكن أن تتبدل، أمور الإيمان بالله عز وجل، أمور التوحيد وغير ذلك. المراد من هذا أن أخطر الصور التي يدعو إليها الغرب هو خلخلة الدعوة إلى الإسلام، خاصة ما يتعلق في قضايا المرأة. فظهرت دعوات جديدة في زمننا ما تسمى بأخذ أحد شقي الإسلام. الإسلام له شقان، الشق الأول المعروف، الشق الثاني المنكر، وهو جزء من الإسلام. كما أن النكاح في الإسلام، كذلك الزنا وشريعة أيضا في الإسلام تعلم أنها محرمة، أن تبين على قدرها حكما. النكاح مقداره من جهة كونه من الشريعة أن يبين قدره. كذلك أيضا ما يتعلق بمسألة الحجاب، ما يتعلق بمسألة الاختلاط، ما يتعلق بمسألة علاقة المرأة بالرجل، بالخضوع بالقول، صوت المرأة وغير ذلك من أحكام الشريعة. جاءت المدرسة التي أعانت على التغريب وهي مدرسة إسلامية، أشبعت الجانب الديني لدى نفوس الناس بجانب معين وهو جانب المعروف، فأشغلت هذه النفوس بجانب المعروف، بالإحسان إلى الجار، الصدقة، البذل السلام، البشاشة في الوجه، كذلك اللين في وتبسمك بوجه أخيك صدقة، الإحسان إلى الغير، إعانة الملهوف، إزالة الأذى عن الطريق، الإتيان بشعب الإيمان، الإكثار من ذلك، القصص النبوية، سعة الإسلام، الرحمة، الشفقة، الصبر على الأذى، الصبر عند نزول المصائب وغير ذلك. هذا نوع وشق من الإسلام. لا يمكن أن يفهم هذا الأمر إلا ببيان ما يقابل تلك المسائل. لدينا مسائل متنوعة، إذا لم نفهم الجانب الآخر منها يقع لدينا شيء من الخلل. وتتسلل كثير من الدعوات التغريبية عند السكوت عن ذلك الجانب. ولهذا لدينا جانبان الآن في الإسلام. الجانب الأول هو جانب المعروف، الجانب الثاني هو جانب المنكر. جانب المنكر لديه ضبابية كثيرة جدا، بل قد يكون في بعض أجزائه لديه ظلام. وأما النور فإنه يسلط على جوانب المعروف، جوانب الإحسان، بر الوالدين، صلة الأرحام ونحو ذلك، وهذا ما يملأ الساحة الإسلامية. أما الجانب الآخر فهو مغيب إلا بأبواب معينة. بعض الناس قد يقول أليس الأمر المعروف يقتضي النهي عن المنكر؟ نقول لا يقتضي النهي عن المنكر بجميع أبوابه، بل يقتضي النهي عن المنكر بباب فسيح جدا. أنت حينما تأمر بالإتيان بالصلاة تقول للناس صلوا، لكنه من جهة المخالفة لا يفهم مقدار الصلاة، لا يدري هي أولى بر الوالدين أم بر الوالدين أولى من الصلاة، لديه خلط في هذا الأمر. حتى تبين أن تارك الصلاة قد توعد بالكفر، وتارك مثلا بر الوالدين فإنه متوعد بعذاب النار، فهذه مرتبة تلي تلك. لهذا لما غيب هذا الأمر جاءت تلك الدعوة، الدعوات الغربية، عبر ما يسمى بإيراد بعض الأدلة من جهة التضخيم، الاتيان بشواذ الأقوال، الاتيان بالترخصات ونحو ذلك ونشرها في الأقوال، شراء الذمم مع ضعف في الذمم في زمننا، انتشال الأدلة مع وجودها سهولة في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع سعة التراجم، كذلك أيضا مع سعة المدارس الشرعية، وكذلك وجود الدراسات والمدارس المفتوحة في الجامعات وكليات الشريعة التي تقذف سنويا أكثر عشرات الآلاف في بلدان المسلمين متخصصين في دراسة الشريعة، منهم ضعيف الإيمان، منهم من قوي الإيمان، ومنهم من سهل الاستمالة، منهم صاحب الدنيا، ومنهم صاحب القصد أيضا بدراسة هذا الأمر. فكان ثمة تحول وخلط في هذا الأمر. ساعد عليه هو أن الشريعة تطرح للعامة بصورة مضطربة من غير معرفة التوازن، فأصبح كثير من الناس يستهين ببعض الجوانب طمعا بالميل إلى شيء من أمور الدنيا، ما يسمى بالتحضر أو التمدن ونحو ذلك. وأما مسألة الدين فهو قد أشبعها مثلا بإماطة الأذى عن الطريق، ببناء المسجد، بالإتيان مثلا إلى صلاة الجماعة. ولهذا تجد في كثير من بلدان المسلمين المرأة السافرة تجدها مثلا تجد مثلا الرجل مثلا يفعل الموبقات مثل الزنا ونحو ذلك، ولكنه قد أشبع عاطفته الدينية مثلا ببعض التصرفات، مثلا يتصدق، أو مثلا يميط الأذى عن الطريق، أو يبذل السلام، أو يصل الأرحام ونحو ذلك، ويستهين بهذا الذنب. هذا نوع من الخلط في هذا الأمر. لهذا الشريعة جاءت في أمر الموازنة. أمر الموازنة أن المعروف يقابله منكر، ينبغي أن يفهم بقدره. ينبغي أن يفهم بقدره. لهذا نجد أن المبرزين في القنوات الفضائية الذين يمكن لهم بالقنوات الفضائية يدعون إلى الجانب الأول وهو الجانب الآخر ومسألة المعروف، ويغفل بباب عظيم جدا مسألة المنكر، ولهذا جاء الخلط في كثير من الناس. فاحتاج العلماء العارفون بكلام الله سبحانه وتعالى إلى بيان الحق، فاصطدموا بوعي كثير من العامة أن هذا ضرب من ضروب التشدد، وأن هذا ضرب من ضروب الغلو، وأن الشريعة قد جاءت بأوسع من هذا، وجاءت بالمعروف، وجاءت مثلا بكثير من الأوامر التي أشبع المجتمع فيها نفسه، فاستهانوا بمسائل الحجاب، استهانوا بمسألة المرأة، استهانوا بغيرها ونحو ذلك. كانت هذه المدرسة الرائجة هي اللبنة وهي القاعدة التي هونت كثيرا من مسائل الدين، خاصة ما يتعلق بأمر المرأة. لهذا تجد من العلماء أو تجد من الدعاة من يتكلم 100 حلقة في القنوات الفضائية أو 200 حلقة يتكلم عن مسألة المودة وكذلك المعروف نحو ذلك، لكن لا يتكلم عن قضايا عظيمة كمسألة التوحيد، الشرك، الوثنية، يتكلم على مسألة الحجاب ونحو ذلك ولو على سبيل الاعتراض، وإنما ينهى مثلا على سبيل العموم ونحو ذلك، وهذا يتسلل تحت مظلته دعوات أخرى، فحينئذ يرضى بأمثال هؤلاء بباب وما يسمى بباب السكوت، ولو لم يخالف أولئك، وإنما السكوت مجردا هو نوع من أنواع الرضا كما لا يخفى. تسلل تلك الدعوات تحت أولئك الدعاة، أولئك العلماء، فينشأ فكانوا لبنة لأمور التغريب ونحو ذلك. التغريب وأن يكون صوابا، ظهرت المدرسة الغربية من جهة علاقة الرجل بالمرأة، وجاء ابتداء النزع على سبيل التدرج. وينبغي أن يعلم أن الغرب قد أدرك من أحوال الشرق الغايات وأدرك الجزئيات، والسبب في ذلك أن الغرب قد أطلق عقله من جهة الإدراك والمنافذ المادية ومعرفة الأولويات، والفطرة تدل على هذا، بل العقل أيضا والنقل يدل على هذا، أن الإنسان إذا أوغل في شيء من الأفهام وكذلك من المعاني أنه يدرك ما لا يدرك غيره، فكانوا أعلم بمنافذ العقول، فسلطوا القنوات على نحو لا يدركه أهل الشرق، فكان الوعي لديهم ضعيف، فخدع كثير من الدعاة في هذا الباب، وخدع كثير من العلماء في هذا الأمر، ومن أوائلهم المدرسة التغريبية التي نشأت في مصر، فكان على تلك المدرسة كثير من الذين يحسبون من الدعاة، وأسلموا كثيرا من الدعوات الغربية بحجة أو حجة شرعية. فكان ثمة من ألف في مسألة الحجاب كما لا يخفى، في مسألة قاسم أمين ومن معه من رفاعة الطاطاوي، كذلك أيضا من بعض من ينتسب إلى العلم كمحمد عبده وغيرهم من المدرسة المصرية، الذين هم في ذاتهم من أهل العلم، بل لهم أيضا نضال في الدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى، كمحمد عبده هو من طرده الاستعمار أيضا، بل حبس لفترة وأبعد أيضا عن بلده وقاوم الاستعمار في ابتداء أمره، ثم دب الوهن في النفوس، فقيل أن ينظر إلى تلك المدرسة الغربية ومحاولة أيضا النظر فيما يصلح فيها. وهذا أيضا من أخطر الأمور التي تتسلل إلى أذهان كثير من الناس وتتسلل أيضا للدعاة، وهو أن كثيرا من العلماء كانوا من أهل الجهل في مسائل التغريب وخطط الغرب، فضعفوا من جهة استيعاب خططهم ومكرهم، فتعاملوا مع القضايا بسذاجة كذلك أيضا بعفوية، فتسللت تلك الأمور، فمدحوا بعض الأمور وسكتوا عن الأمور المنكرة، فمرت تلك الأمور المنكرة تحت لواء الأمور المعروفة والحسنة، فتشربتها النفوس، ووقع الناس في الشر في هذا الأمر، فتحللت كثير من المجتمعات، لأنهم ما مزجوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على حد سواء، ونوعوا بين هذا وهذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نجد أنه إذا أمر النصوص التي جاءت بالأمر بالصلاة توازي النصوص التي جاءت بالنهي عن تركها، وينبغي أن تؤتى على نحو المقدار. ولهذا الإنسان حينما يؤمر، تأمر ابنك بالصلاة، وتأمره أيضا ببذل السلام، وتأمره أيضا بطاعة أمه، هو في ذاته يخلط، لا يدرك أيهما أولى، هل بذل السلام أو الصلاة، لأنها جاءت بصيغة واحدة، صيغة أفعل. ولكن حين تبين أن ترك الصلاة صاحبه متوعد بالكفر أو الخلود في النار، أو أن بذل السلام أنه واجب على قول بعض العلماء، ولو تركت أنه من الآثام التي يكفرها الله عز وجل، وذلك أنه لم يأتي وعيد في الشريعة مع الأمر ببذل السلام. ولهذا جاءت الشريعة في الأمور اليسيرة المأمور بها من غير بيان، من غير نهي عن ضدها. ولهذا الشريعة على مراتب، منها ما بين الله عز وجل أمره على مقدار معين، ومنها ما جاء بين الله سبحانه وتعالى أمره وأمر التارك له على قدر معين ووعيد معين، ومنها ما بين الله عز وجل أمره بالأمر به من غير نهي عن ضده، وهذا يدل على أنها من من من من أقل المراتب امتثالا، وأنه ينبغي للإنسان أن يأخذها على مسألة السعة لا على مسألة التضييق. جاءت المدرسة المصرية في هذا، وهي من أظهر المواد التي بين أيدينا لمن أراد أن ينظر إليها في المصنفات في هذا الأمر. دعوا بعفوية وبتبديل بعض الإسلام ببعض الأدلة، وتشوفوا إلى شيء من هذا. ومما ينبغي أن يعلم أن تلك المدرسة خاصة ما يتعلق بأمر المرأة وما يتعلق بأمر الحجاب جاءت بصورة أدلة شرعية. ومن قرأ كتب قاسم أمين ما يتعلق بالمرأة الجديدة على سبيل الخصوص يجد أنها مليئة بالأدلة، وكذلك الأقيسة الشرعية، وكذلك التدليل بالقواعد والأصول الشرعية، خاصة أن هذا الرجل كان في ابتداء أمره في سلك القضاء الشرعي قبل أن يتحول إلى قضاء مدني، وهذا قد أعطاه نفسا شرعيا يتكلم في هذا الأمر. وهذا من أعظم الأمور التي ينبغي للإنسان أن يعتبر بها، أن الأدلة في ذاتها ينبغي للإنسان ألا يركن إليها حتى يميز المحكم من المتشابه والعام من الخاص والمطلق من المقيد. فأهل الزيغ يتشبثون بماذا؟ بالأدلة. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ما قال يتبعون التوراة والإنجيل أو يتبعون غير كلام الله عز وجل أو آراء الناس، لا، ولكن يتبعون من كلام الله، ولكنه ما تشابه من كلام الله سبحانه وتعالى يظهرونه للناس. لهذا أعظم ما يواجه هذه الدعوة هو سلوك طريقين: الطريق الأول بيان المحكم وإظهاره للناس والعمل به، الأمر الثاني هو التحذير من هذه الطرق وكذا المسالك، وكذلك الاعتبار بالطرق التي نشأت في هذا الأمر.